كيفية رفعه عليه الصلاة والسلام يديه إلى السماء وهو يستسقي، ذلك أنه يبالغ في الرفع حتى تكون يعني يرى بياض إبطيه، وحتى تكون بطونهما إلى السماء، ظهورهما إلى السماء وبطونها إلى الأرض، وبطونها إلى الأرض من شدة رفعه، فإنه يعني تكون الظهور إلى السماء والبطون تكون إلى الأرض. فهذا يدلنا على يعني رفع اليدين في الاستسقاء، وأنه يكون في يبالغ فيه حتى تكون ظهور اليدين إلى السماء وبطونها إلى الأرض. انتهى الباب. انتهى الباب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.